ده ما بعد. فآخر ما توقف عنده الكلام حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في النهي عن ضراب الفحل والنهي عن عصب الفحل. وكان بعض الإخوة قد طرح سؤالا في أن بعض الناس قد يتعنى وينفق مالا في جلب بعض العجول من بلاد بعيدة من أجل تحسين نسل تلك الماشية خاصة الأبقار، فهل يسعه بأن يؤجر يعني ذلك الفحل؟ وبحثت هذه المسألة فوجدت أن الحسن البصري ومحمد بن سيرين وكذلك الإمام مالك رحمه الله قالوا لا بأس بإجارته إلى مدة معلومة، يعني ما في مانع بأن الإنسان يؤجر ذلك العجل لليومين والثلاثة أو الأسبوع أو الشهر، الممنوع بأن تكون الإجارة للمدة المجهولة، بمعنى أن يقول بأني أستأجر منك هذا الفحل إلى أن تحمل هذه البقرة أو إلى أن تحمل هذه الأنثى، هذا هو الممنوع لوجود الجهالة لأنها قد تحمل وقد لا تحمل، ولو حملت فقد تحمل في شهرين وثلاثة وقد لا تحمل بعد سنتين أو ثلاثة. فالمقصود بأن هذا يفضي إلى التنازع والاختلاف، وقد مضى معنا بأن الشريعة تمنع من ذلك كله. فأقول في هذا القول الذي قال به الحسن وابن سيرين ومالك رحمة الله عليهم فيه سعة لهؤلاء وفيه تحقيق لمصلحة الطرفين، مصلحة صاحب العجل ومصلحة من يريد لماشيته أن يتحسن نسلها وأن يعظم درها، والعلم عند الله تعالى. نعم. نعم، نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايع أهل الجاهلية. عرفنا بأن أهل الجاهلية كان عندهم معاملات محرمة وقد جاء الإسلام بالنهي عنها، وكان عندهم معاملات مشروعة جاء الإسلام بإقرارها. من أمثلة المعاملات المحرمة هذا الذي ورد ذكره في الحديث، ومن أمثلة المعاملات المشروعة بيع المضاربة الذي أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيع حبل الحبلة ذكرنا بأن له صورا أربعة. الصورة الأولى أن يبيعه ما في بطن الناقة أو البقرة أو المعزة أو النعجة، فيقول لو بعتك ما في بطنها بكذا، وما في بطنها مجهول، وما في بطنها الله أعلم أيخرج حيا أم يموت، فهذه صورة. الصورة الثانية أن يقول له بعتك حمل هذا الحمل، يعني هذا الحمل إذا خرج ثم كبر ثم لقح فحمل هذا النتاج نتاج النتاج فإنه مبيع لك بكذا. وهاتان الصورتان النهي فيهما متوجه إلى الجهالة بعين المبيع، بأن عين المبيع مجهول. ثم هناك صورتان النهي متوجه إلى الجهالة بالأجل، الجهالة بالأجل. صورة بأن يقول له بعتك هذه الناقة بعتك حمل هذه الناقة بكذا على ألا أسلمك إياها إلا بعد النتاج أو بعد نتاج النتاج. ها هنا الجهالة بالأجل قد حصلت والنهي ينصب على البائع، أو أن يقول المشتري اشتريتها منك بكذا على ألا أسلمك الثمن إلا بعد النتاج، والنتاج الله أعلم متى يكون. فهذه الصور الأربعة يتناولها هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، يبتاع الرجل الجزور، وكلمة الجزور عرفنا بأنها تطلق على الذكر والأنثى. فهذا كله أيضا مفض إلى النزاع والاختلاف والتشاجر. نعم. وعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، اتفق عليه. الولاء تقدم معنا الكلام في أنه عصوبة كعصوبة النسب وإن كانت دونها، وسببها نعمة المعتق على الرقيق بالعتق، يعني كما أن الوالد سبب في إيجاد الولد، فكأن هذا المعتق سبب في إيجاد هذا الرقيق بأن حرره بعد أن كان سلعة تباع وتشترى. فالإنسان الذي يعتق الرقيق فإنه يرثه، يرث هذا العتيق، يرث هذا الإنسان الذي أعتقه بسبب هذا الولاء. فالولاء لا يباع ولا يوهب ولا يورث. لماذا؟ لعلتين. العلة الأولى أنه لحمة كلحمة النسب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، مثلما أن الأبوة لا تباع والبنوة لا تباع. ما في واحد يمشي للتاني يقول له والله يعني ولدك هذا بعني بنوته بحيث نتوارث أنا وهو، أو ما في إنسان يذهب إلى إنسان يقول لو أبوك هذا بعني أبوته بحيث أرثه ويرثني. كما أن النسب لا يباع فكذلك الولاء لا يباع ولا يوهب ولا يورث. ثم العلة الثانية الغرر الجهالة، أنني أشتري هذا الولاء من أجل الإرث. طيب الله أعلم هل يكون عنده مال أو لا يكون. ثم لو كان عنده مال، هذا المال هل يبقى إلى أن يموت أو أنه يزول بسبب من الأسباب؟ ثم لو بقي، الله أعلم، هذا العتيق قد يتزوج ويتناسل فيرثه أبناؤه، لأن سبب الإرث عندهم أقوى من السبب الذي عندي، فأنا إرثي بالولاء وهم إرثهم به النسب، والإرث بالنسب مقدم على الإرث به الولاء. فهذان سببان منع من أجلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيع الولاء ومن هبته. نعم. نعم. عرفنا أيها الإخوة الكرام بأن هذا الحديث من باب عطف العام على الخاص، من باب عطف العام على الخاص، يعني كما في قوله تعالى إنا أوحينا إليك وإلى نوح والنبيين، النبيون عام ومحمد صلى الله عليه وسلم ونوح خاص، هذا من باب عطف العام على الخاص. هنا أيضا الغرر عام الجهالة يتناول صورا لا حصر لها، وقبلها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نوعا خاصا وهو بيع الحصى. بيع الحصى عنده صور كثيرة، كان أهل الجاهلية تبايعونها بأن يقول له أي ثوب أصابته الحصى فهو لك بكذا، أو إذا أراد أن يبيعه شاة يقول له الشاة التي تصيبها الحصى فهي لك بكذا، أو أن يبيعه أرضا يقول له حيثما بلغت الحصاء فهو لك بكذا، والله أعلم قد تكون الريح استدبرت هذا الرامي فتمضي الحصاة إلى مسافة بعيدة، وقد تكون الريح استقبلت هذا الرامي فالحصاة لا تبلغ إلا قدرا يسيرا. ومثله أيضا أن يقبض قدرا من الحصاء بكفه ثم يقول له أبيعك قدر ما في هذا الكف من الغنم مثلا أو من الآصع أو من كذا بكذا، هذا أيضا كله لا يجوز للجهالة والغرر. وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، كل ما فيه جهالة ممنوع، سواء كانت الجهالة في المبيع أو كانت الجهالة في الثمن. وذكرت لكم بأن من صورها الموجودة في زماننا بأن الإنسان يريد أن يستأجر تاكسي ولا ركشة ولا كذا، يقول له بكم؟ يقول له ما بنختلف. أو أريد أن أستأجر منك شقة أو دكانا بكم؟ يقول له ما بنختلف. هذه جهالة ما يصح معها العقد، وهي مفضية إلى التنازع. وهناك الغرر المعفو عنه، وهو الذي لا تستقيم حياة الناس بغيره. مثال ذلك أن الإنسان يبيع مثلا البيت ومع عدم الإحاطة بالقواعد بالأساسات لأنها مدفونة في عمق الأرض. مثاله أيضا بأن الإنسان يبتاع البصل أو الفجل وما أشبه ذلك مما يكون رأسه مدفونا في باطن الأرض وما بدت منه سوى أوراقه. مثال ذلك أن الإنسان قد يبتاع كمية من الطماطم أو البطيخ أو البرتقال أو غير ذلك، وما يسلم أن يكون هناك بعضه فاسدا، أو مثلا البطيخ ما يسلم أن يكون بعضه كبيرا وبعضه صغيرا، لكن الإنسان يشتري اللوري الكامل أو يشتري البستان يعني كاملا. فمثل هذا معفو عنه لأنه لا يكاد يعني يسلم منه أحد، مثل ما مضى معنا في كتاب الطهارة بأن النجاسة يعفى عنها إذا كانت مما يشق الاحتراز منه. تذكرون هذا الكلام؟ ذكرنا مثاله بما يأتي به الذباب أو الحشرات، يعني أجلكم الله، الذباب يقف على العذرات وعلى النجاسات ثم بعد ذلك يأتي ويقف على رأس فلان وفوق الرأس العمامة أو القلنسوة، أو يأتي يقف على كتفه وهو يصلي، فما بيسلم أن ينقل إليه شيئا من يعني هذه النجاسات. ومثله أيضا القضية الكدايس، يعني أبو قتادة رضي الله عنه لما أرخى إليها الإناء، هو كان يتوضأ فشربت ثم أكمل الوضوء، ولما سئل قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا من الطوافين عليكم، يعني ما بيسلم الإنسان في بيته من دخول الكديسة ودخول الفأر، وقد يشرب شيئا من اللبن أو يقضم شيئا من اللحم. فلو أنه قيل بأن هذه الأشياء ما تتوقع النجاسات، فيحكم بنجاسة هذا اللبن أو يحكم بنجاسة اللحم الذي أكلت منه، سيفضي ذلك إلى مشقة على الناس، والشريعة ما جاءت به المشقة، إنما جاءت برفع الحرج. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم. واضح أيها الناس؟ واضح ولا ما واضح؟ نعم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يبتاعه، رواه مسلم. من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، بمعنى أني اشتريت شيئا مما يكال كالقمح أو الشعير أو الذرة أو الدخن أو السلت أو الزبيب أو التمر أو الفول ونحو ذلك مما يكال. إذا أردت أن أبيعه ما أبيعه على الكيل الأول، بل لا بد أن يكال ثانية. لما؟ قلنا لأن هذه الحبوب وهذه المبيعات يحصل فيها الزيادة والنقصان، يحصل فيها الزيادة إذا كان هناك، إذا كان الجو فيه ندى، ويحصل فيها النقصان إذا يبست. ولذلك من أجل أن يسلم البائع والمشتري من الغبن، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعها بالكيل الأول. وبينت الروايات الأخرى بأنه لا يشترط الكيل وحده، بل لا بد من الكيل والقبض، لا بد من الكيل والقبض. القبض بمعنى الاستيفاء والحيازة. أما الطعام ففيه إجماع، الطعام فيه إجماع بأن الإنسان ما يبيع طعاما إلى أن ينقله، إلى أن يحوزه، إلى أن يستوفيه. أما بقية الأشياء فجمهور العلماء على أنها كذلك كالطعام. إنسان إذا أراد أن يبيع حديد، يبيع أسمنت، يبيع إسبيرات، يبيع الأقمشة، يبيع كذا، لأن ابن عباس قال: وما أحسب كل شيء إلا مثله، مثل الطعام. لذلك الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد على أن أي مبيع لا يباع حتى يستوفى، حتى يقبض. أما الإمام مالك رحمه الله فهو الذي وسع ويسر، فقال بأن القبض والاستيفاء شرط في الطعام وحده، أما غير الطعام فلا بأس أن يباع قبل القبض. وذكرت لكم أيها الإخوة الكرام بأن الحكمة من ذلك ألا يكون البيع صوريا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: دراهم بدراهم، لو أني اشتريت من فلان بمئة ثم بعت على فلان بمئة وعشرين والمبيع لا يزال في مكانه، كأني بعت هذه المئة، هذه المئة درهم أو مئة دينار بمئة وعشرين أو بمئة وخمسين، يكون البيع بيع صوري ما له حقيقة. وبعض العلماء قالوا لأن البيع الأول لم يستوفى، البيع الأول ما تم من أجل أن أبيع يعني ثانية، ما زال هناك تعلق بالبيع الأول. وبعض العلماء قالوا لأنه مفضي إلى التنازع، هذه علة ثالثة، بأن هذا الرجل الذي اشتريت منه بمئة والمبيع ما يزال عنده، لو أني بعت بمئة وخمسين أو بمئتين في نفس اليوم، فهذا الإنسان سيدخل في قلبه يعني الحسد والضيق، ويقول: سبحان الله، أنا كنت أولى، كيف اشتراها مني اليوم بمئة وهي ما تزال عندي فربح فيها الضعف، باعها بمئة وخمسين أو باعها بمئتين، فيحصل نوع من المشاحة والنزاع بين البائع الأول والبائع الثاني. واضح أيها الناس؟ فمن أجل هذا منع من البيع إلى أن يحصل القبض. وقلنا في ذلك أيضا تحريك للسوق وسوق للأرزاق من أجل أن يستفيد الحمال وصاحب السيارة وصاحب المخزن ومن يحصي ومن يحصل تحريك لهذا السوق. نعم. نعم، نهى عن بيعتين في بيعة. قلنا بعض أهل العلم فسرها بالبيع التقسيط، أنا أقول لك هذا الشيء بمئة إن كان نقدا، لو أنت بتدفع لي الآن بديه لك بمئة، وبمئة وعشرين إن أجلتك إلى شهر، ففسروا بأن هذه بيعتين فيه بيعة، وهذا صحيح لو أنه تفرق المتبايعان قبل الاتفاق على أحد الثمنين، لكن ده الآن ما بيحصل، وإنما يتفقان على أن البيع نقدا أو أن البيع بأجل أو بالأقساط، أو يعني ما يسمونه بالكاش أو بالأقساط، فالحديث ما يتناول هذه الصورة. فالبيع بالتقسيط أيها الإخوان ما فيه حرج، ولو ترتب عليه زيادة في الثمن، بمعنى أن الإنسان الذي يعرض ثلاجة أو يعرض غسالة مثلا يقول والله هذه، أو يعرض سيارة يقول هذه بالنقد ثمنها 100، وإذا كان أقساط لسنة 120، إذا كان لسنتين 150 ونحو ذلك، هذا لا مانع منه بشرط أن نتفق على صيغة معينة قبل أن نتفرق. هذا يحصل الآن والحمد لله. طيب، بعض العلماء قالوا نهى عن بيعتين في بيعة، بمعنى أن أقول لك أبيعك داري على أن تبيعني دارك، أنا ببيع لك البيت ده بشرط تبيع لي البيت الذي عندك، أو أن أقول لك ما أبيعك هذا الشاي إلا، أو ما أبيعك هذا السكر إلا أن تشتري معه هذا الشاي. يعني أحيانا مثلا السكر يكون يعني سلعة عزيزة، يحصل في بعض الأحيان يعني أزمة، فأقول لك ما أبيعك هذا السكر إلا ومعه هذا الشاي. بعض العلماء قالوا بأن بيعتين في بيعة تتناول هذه الصورة، وحقيقة بأنه لا يتناولها، لأن هذا راجع إلى التراضي، وأحل الله البيع وحرم الربا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. طيب، إذن ما هي الصورة المنهية عنها؟ بيع العينة، بيع العينة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. بيع العينة حرام، ليه؟ لأن فيه تحايلا على الربا، بمعنى أن أقول لك أنا أبيعك هذا الشيء ب100 إلى سنة، يعني تسدد لي بعد سنة، ثم أرجع فأقول لك أنا اشتريته منك ب80، خذ الـ80 دي، معنى ذلك أنني أعطيتك 80 في مقابل 100، وهذه السلعة ليست إلا واسطة من باب التحايل على الربا، ومعلوم بأن الحيل محرمة إذا كانت مفضية إلى إسقاط واجب أو ارتكاب حرام. يا أخواننا صاحين، بيع العينة هو أن يبيع الإنسان سلعة بثمن إلى أجل، ثم يشتريها بثمن أقل حال نقدا، هذا هو بيع العينة. أما لو أن الإنسان اشترى مني سيارة مثلا إلى أجل، ثم قبل أن يستوفي الثمن جاء فيريد أن يبيعها يعني علي ثانية، وأنا وجدت بأنه قد لحقها من الكدمات والصدمات والأعطال ما ينقص قيمتها، فما في يعني حرج في ذلك بأن أشتريها، يعني أشتريها بأقل من الثمن الذي بعته. ومثل أيضا الآن الهواتف، تلقى بعض الناس يمشي لبائع الجوالات فيشتري منه جوالا بأجل، ثم بعدما استهلكه 4 أشهر 6 أشهر وقد ظهر الموديل الذي بعده، بعض الناس مغرم كلما ظهر يعني هاتف أحدث فإنه يريد أن يقتني هذا الأحدث، جاء وقال لك يا أخو الله ده أنا ببيعه لك يعني مرة ثانية، وذاك الدين الذي في ذمتي ثابت، فأنا بعته بمئة ثم وجدته قد خدش وسقط منه مرارا، وثم أيضا شيء طبيعي بأن الهاتف بعد حين ثمنه ينقص، لأنه يعني لما ظهر ما هو أحدث منه صار ذلك القديم يعني ناقص القيمة، لا حرج أن أشتريه بثمن أقل، وليس ذلك من بيع العينة في شيء، والله أعلم.